بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم مما بعد. فأيضا نتابع دروسنا في سنن الإمام الجليل أبي داود رحمه الله تعالى، ولا نزال أيها الإخوة فيما يتعلق بأحكام السواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: باب غسل السواك. باب غسل السواك، القصد أيها الإخوة من الغسل هو التنظيف وإزالة ما علق به من بعض فضلات الفم، ولأنه إذا غسل يتجدد الاستفادة من عمله، لأنه إذا كان ملطخا ببعض فضلات الفم وما يخرج منه من بقايا طعام وغير ذلك فإن هذا يعوق المساك، والمسلم دائما ينبغي أن يكون نظيفا. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المقام المحمود وكون الصحابة يتبادرون إلى فضلاته، نجد أنه أيضا أعطى سواكه لعائشة لتغسله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال أخبرنا كثير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستاك، فإذا علق بالسواك شيء سلمه لزوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكنها قبل أن تبادر إلى غسله تريد أن تستفيد من بركة فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعطاه من الفضل ومن الخصائص ما لم يعطه لغيره، ولذلك كانت تبادر إلى ذلك لتحصل على ذلك الفضل العظيم، وأيضا لتحس بلذة ما تضعه في فيها بعد فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك السواك إنما هو خارج من مشكاة النبوة. وفي الحديث دليل على استحباب غسل السواك، وأيضا على أنه يجوز للإنسان أن يستاك بسواك غيره بشرط أن يرضى، يعني أن يرضى ذلك الشيء، وأيضا بعد أن ينظف. إذن هذا فيه دليل. لكن هنا أحد الإخوة الآن يعني رأيت معه شرح عون المعبود وذكر أنه يعني يرى وهو ينقل عن غيره، هذا ليس الرأي له، بل علماء أكبر منه كالنووي يرون أنه يتبرك بالصالحين ويستفاد من مقاماتهم وفضائلهم، وهذا حقيقة لا أصل له، لا يقاس ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه من الله من الفضل ومن الكرامة ومن المقامة ومن المزايا، كان الصحابة أيضا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، ما يخرج من فضلاته من فمه ما يتبقى من وضوءه يتسارعون إليه، وحتى شعره، حتى إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحتفظ بشعر من شعر رسول الله، وأنه كان يصبغ عليه الصلاة والسلام، يعني يصبغ بالحنة والكتم، فتجد اللونين موجودين عندها. أما ما يقوله البعض بالصالحين فنحن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا حديث صحيح في الصحيحين، يعني كل من يبتدع أمرا في دين الله لا أصل له فهو مردود عليه. ولذلك نجد أيها الإخوة بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتبركون برسول الله في وقت حياته، لكن بعد أن مات عليه الصلاة والسلام ما كانوا يذهبون إلى القبر ولا يتمسحون ولا يطلبون منه الشفاعة ولا يرجونه في أمر ولا أن يتوسط بينهم وبين الله تعالى، بل كانوا يتجهون إلى الله مباشرة، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يرفع الكرب، وهو الذي ينقلك من العسر إلى اليسر. ولذلك لما أصاب المؤمنين قحط بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون برسول الله، وتعلمون قصة الأعرابي الذي جاء ورسول عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة، قال هلا وهو يخطب يوم الجمعة، والكلام أثناء الجمعة لا يجوز إلا للإمام أو من يكلمه، لأن الرسول قال للذي يمشي اجلس وقال للآخر قم فصل ركعتين فللإمام أن يتكلم أو من يكلمه، كقصة الأعراب الذي قال هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، فدعا الرسول فنزل المطر مباشرة. لكن بعد ذلك ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأتون بعم الرسول، الرسول موجود بينهم، يعني في قبره موجود عليه الصلاة والسلام بينهم، ما كان يذهبون ويقفون على القبر ويخضعون ويذلون ويقولون أنقذنا أغثنا، لا، جاءوا بعم الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه العباس، وقالوا إنا كنا نستشفع برسول الله، اللهم إنا كنا نستشفع برسول الله وإنا اليوم نستشفع بعمك. وما قصدهم نستشفع؟ يعني يطلبون منه الدعاء أن يدعو الله لهم. لماذا؟ لأنه عم رسول الله، فصلته برسول الله ما كان، وما ذهبوا إلى رسول الله، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة وانتهى، إنك ميت وإنهم ميتون. أما من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه منه فذلك لا يتم إلا بطاعته، طاعته فيما أمر، تصدقوا فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله تعالى إلا بما شرعه لك، بما جاء عن طريق الكتاب العزيز الذي بلغت به عن طريق محمد بن عبد الله، وما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. أما أن نتجاوز الحد ونبالغ ونرفع أي رسول نبي أو كذلك ملك إلى فوق مقامه، لا، هؤلاء مهما كانوا بشر، ولكن صاحب المقام الأعلى الذي لا يشركه أحد في ملكه هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي نلجأ إليه في أحلك الظروف وأشدها، وفي وقت الأزمات وفي وقت الكربات لا نلجأ إلا إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولا ينبغي أيها الإخوة أننا نتبع الرجال على أسمائهم، ليس شرطا أن أخذ برأي فلان لأنه مشهور بالعلم، فكم من العلماء من أفتوا بفتاوى وقالوا بقضايا أخطأوا فيها، فلا ينبغي حقيقة أن نتبع الرجال على أسمائهم لأنه أبو حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي أو الثوري أو الليث، لا، ينبغي أن أنظر أيضا في أقوال إذا كنا من أهل النظر، فمن أجده موافقا لقول الله. أما هم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم فما كانوا يريدون إلا الحق، يريدون الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فلا يسلكون الطرق الملتوية بل يسلكون الطرق المستقيمة التي قال الله تعالى فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وربما لو الإنسان الذي تجد أنه تعمق في الفقه وفي دراسته ورأى اختلافات العلماء وكيف يتفرع وماذا يتفرع عن ذلك الخلاف لوجد شيئا كثيرا، لكنهم مع ذلك كلهم يريدون الحق، هم بينوا لنا هذا الدين، نشروه لنا، استنبطوا ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله فنقلوه لنا غضا طريا كما تكلموا به في عصره. فعلينا نحن دائما أن ندرك وأن نأخذ الحق، ولا شك بأن جل بل يندر أن يحصل منهم خطأ، وإن حصل منهم أو غيرهم رحمهم الله تعالى فهم معذورون لو قدر أنه حصل منهم. لما نأتي مثلا إلى أبي حنيفة وهو في درسنا اليوم، لما يقول ما هو شرط أن تقول الله أكبر في الصلاة، قل الله الأعظم الجليل الكريم سبحان الله الحمد لله. طيب هو له وجهة نظر، يعني له وجهة، لكن الحق مع الآخرين. هل نقول أبو حنيفة ضل؟ لا، ما نقول أبو حنيفة ضل، نقول أبو حنيفة اجتهد وله أصل يعتمد عليه، ولكنه إذا قورنا بأصول من خالفه فنجد أنه ضعيف. الإمام الشافعي مثلا مع الجمهور، لكن يقول لا مانع أن نقول بدل أكبر الأكبر، هذه تعريف لا تنقص، هذه كلها سنتناولها إن شاء الله ونبينها. كل قصدي أيها الإخوة أن أمور العقيدة ينبغي أن نحتاط فيها وأن ندقق فيها، وألا أن نقع فيما قد وقع فيه بعض العلماء. فنجد أنا كثير أشياء مما تتبعت الإمام النووي رحمه هو زلت قدمه في أشياء لأنه تبع فيها القاضي عياض، والقاضي عياض له نزعة أشعرية معروفة، وهكذا تجد أيضا تبع هذا ابن حجر الإمام له. فأي إنسان أيها، لكن ليس معنى هذا أن ننقص من قدرهم أو ننزلهم على المنزلة اللائقة بهم. وما نحن بالنسبة للعلم، ماذا نساوي نحن بالنسبة له؟ إذن أيها الإخوة، القصد أن أمور العقيدة ينبغي أن يحتاط فيها، ينبغي أن يحتاط فيها، وأن لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمور العقيدة توقيفية ليست محلا للاجتهاد. قال قالت فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه، يعني هي إذا أعطاها تفرح بذلك، تسر أن تجد سواك رسول الله خرج من فيه عليه الصلاة والسلام، فيه البركة وفيه الخير، أن تضعه بين أسنانها وتلوكه وتدلكها بها، هذا شيء عظيم. ثم بعد أن تفعل ذلك تذهب وتنفذ ما أمرها به رسول، ولا يعتبر ذلك مخالفة له، مخالفة لأمر رسول الله، لأنها هي تدرك تماما أنه لا يعارض في ذلك، فهي أعرف الناس به. وتعلمون ما كانت تقدمه من محبة وإجلال وخدمة لرسول الله، وكيف كان يقدرها ويضعها في المرتبة الأولى من نساء، وأنه لما تقدمت به السن ومرض استأذن نساء أن يتمرض عنده، إلى غير ذلك من الشيء الكثير. إذن هذا يدل، نخلص من هذا الحديث إلى أهمية السواك وإلى فضيلته وإلى تأكيد استخدامه، وأنه ليس في الحقيقة بواجب، وأن الإنسان له أن يستاك بسواك غيره ولكن بعد أن ينظفه. قال الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن. قال رحمه قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب السواك من الفطرة. هذا الآن سيدخل بنا المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أيضا عظيم يشتمل على سنن الفطرة العشر، وجاء في الصحيحين بأنها خمس وجاءت متفرقة، وعدها أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأربع في مجال التوقيت. المهم هذه السنن العشر نريد أن نعرف لماذا سميت بالفطرة، ثم بعد ذلك هل هذه كلها هي وردت هنا، هل هي كلها في درجة واحد بمعنى أنها سنة، أو فيها ما هو واجب أو ما هو سنة. نعم. قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر من الفطرة. هذه العشر موجودة أيضا تماما بنصها بلفظها ومعناها في صحيح مسلم، إذن هذا الحديث أخرجه مسلم. وهناك حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم خمس من الفطرة، وذكر في ذلك الحديث جاء في ذلك الحديث الختان، وكذلك أيضا قلم الأظفار وحلق الشارب وأيضا وحلق العانة وقص الشارب وأيضا نتف الإبط. فذكروا تلك الخمسة. وجاء في صحيح مسلم: وقت لنا في حلق الشارب في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نجعل ذلك أكثر من 40، ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك ذلك 40 ليلة. في بعض الروايات في غير مسلم جاء أكثر، معنى أنه وضع حد في هذه 40. هذا الحديث أيضا موجود في مسلم، إذن هو حديث صحيح. ونريد أن نقرأ هذا الحديث جملة يقرأه القارئ ثم نعود إليه، فنأخذه واحدة واحدة لأن بعضها يحتاج إلى وقفات، وإن كنا لا نريد أن نفصل لأن أكثرها سيأتي الحديث عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب. عشر من الفطرة تقرأ كما قلنا ونعم: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال: يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب. يعني جاء في رواية عند مسلم وغيره: وانتضاح الماء. يعني هذه نعلق عليه لأنها خارجة. انتضاح الماء يعني أن الإنسان إذا استنجى وفرغ، بعض الناس يصيبه شك يقول: يعني أنا ربما أني ما تطهرت. يأخذ الماء وينضحه على فرجه حتى يكون ذلك رادعا للشيطان وزجرا له، ويزول عنه ما قد يدور في ماذا في ذهنه من أنه بعد لم يتطهر. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وجاء عند البعض فسرها بأن المراد الختان، وهي حقيقة المضمضة قريبة من هذا ما دام ذكر الاستنشاق، فالمضمضة قريبة منه. هذه الأمور عشر من الفطرة. أولا نريد أن نعرف ما هي الفطرة، ولماذا سميت بالفطرة في هذا المقام، وهل لكلمة الفطرة مدلول يعني آخر. الفطرة يقول العلماء تطلق على أمرين: على الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وتطلق الفطرة على السنة، وهذا هو رأي أكثر العلماء. يفسرون الفطرة هنا أكثرهم يفسرون بأن المراد بها السنة. ولماذا فسروا أنها بالسنة؟ أفسرها بالسنة؟ قالوا: لأن هذه هي سنن المرسلين، هي سنن الأنبياء قبلنا، أنهم كانوا يفعلون تلك الأشياء. ولذلك يقول عبد الله بن عباس في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: أمره بعشر، هي هذه، أمره بعشر فعدهن، فلما فعلهن قال الله تعالى بقية الآية: إني جاعلك للناس إماما. وما معنى إماما؟ يعني يستن بك من يأتي بعدك ويقتدي بك. قال: ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك، والخطاب موجه إلى محمد، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قالوا: واتباع ملته في هذه العشرة، لكنها فرض في حقه عليه السلام، وهي سنة في حقنا. هذا بيان لماذا تفسير ابن عباس، وسيأتي تفسير أظهر من هذا وأصح سندا إن شاء الله سيشير أبو داود إليه ونقف عنده أيضا. إذن الآن عرفنا ما هي الفطرة، هي على الراجح أن المراد بها السنة، والسنة تعلمون في اللغة هي الطريقة، أي أن هذا هو المنهج والطريق السوي الذي فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأننا نقتدي بهم في ذلك، وأن قدوة الكل في ذلك هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. وأن عبد الله بن عباس بيّن في أحد تفسيرات هذه الآية التي ذكرت لكم. إذن عرفنا أن هذه من الفطرة. طيب، هذه من الفطرة لماذا؟ يعني من الأمور التي فطر الله الناس عليها، لكن هل كلها في درجة واحدة؟ يعني الذين قالوا بأن حلق اللحية، توفير اللحية مستحب وليس بواجب، والذين قالوا المضمضة سنة، وكذلك الاستنشاق والختان الذين قالوا هذا من أقوى أدلته. ما هذا الحديث الذي عند أبي داود وعند مسلم وأيضا عند البخاري ولكن خمس. الآن نأخذها واحدا واحدا. قال عشر من الفطرة قص الشارب. قص الشارب ما معنى قص الشارب أيها الإخوة؟ ورد فيه أيضا الحلق في سنن النسائي، وورد فيه أيضا أحف الشوارب. ما معنى حفوها؟ يعني الحف بعضهم فسره بالإزالة الذي هو ماذا؟ إزالته وهو كالحلق. وبعضهم قال لا، هنا قص الشوارب. قص الشوارب إذن قص الشارب من سنن المرسلين وهو ما كان عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، ولذلك في صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة ألا نترك ذلك 40، يعني 40 يوما، يعني إذا تجاوز ذلك الشيء يطول هذا الشارب وحقيقة يصبح أمرا يعني غير مقبول يستقدره الناس، ونفس صاحبه إذا أكل كيف يأكل وإذا شرب. فالإسلام لا يأتي إلا بخير. لكن أيهما أولى، أن يقص الشارب أو يحلق؟ العلماء يختلفون، بعضهم يقول الأفضل أن يبقيه الإنسان لأنه علامة أيضا فيه دلالة على رجولة الإنسان وأنه يشير لأنه رجل، وبعضهم يقول لا حلقه أولى. ومهما يكن من أمر نحن نأخذ بما في هذا الحديث والذي في صحيح مسلم أن نقص الشارب. ما معنى نقص؟ يعني نخفف شعره ونبدأ باليمين. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن قص الشارب بدأ الملم. هل قص الشارب واجب؟ الجواب لا، هو سنة، هذا لا خلاف فيه. قال وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية قلتكم هذا الحديث استدلوا به على أن إعفاء اللحية سنة، ولذلك كل المذاهب إذا قرأت فيه تجد أنهم يقولون سنة، لكن ليس معنى في المذهب أنهم متفقون، لا حتى مذهب الحنابلة الذين يعني يوجد جملة منهم يقولون بوجوب إعفاء اللحية، لما تقرأ في الكتب المطولة يقول وهو سنة، أخذوا بظاهر الحديث. لكن هل هناك ما يدل؟ الآن هو ذكر ضمن ماذا؟ الفطر التي هي السنن. فهل معنى هذا أن إعفاء اللحية وإن ذكر مع السنن تكون إعفاءه واجبا؟ الجواب لا، الجواب نعم، لأنه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وفروا اللحى، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وفي صحيح مسلم أيضا أوفوا، وفي لفظ أوفروا، وفي لفظ أيضا أحفوا الشوارب أو حفوا الشوارب ووقروا اللحى. إذن جاءت عدة أحاديث كلها بلفظ الوجوب تحض على إحفاء اللحية وإبقائها. الذين يقولون بأنه سنة يستدلون بهذا الحديث وبغيره كحديث خمس من الفطرة، وقالوا أيضا بأنه يعني نجد أن عبد الله بن عمر بعد أن فرغ من الحج أمسك برحيته قدر قبضة وأخذ ما زاد عنها، وهذه مسألة ناقشها العلماء، وليست هذه القضية بالتحديد مجالا نجلس نناقش قضية اللحية لأنها تحتاج إلى وقت طويل. لكن العلماء أجابوا الذين قالوا بالوجوب بجواب دقيق، قالوا عبد الله بن عمر روى الإجابة الأمر بإعفاء اللحية وفعل ما يخالفه، وإذا نقلنا الصحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل على خلافه أنا أخذ بحديثه أم بفعله؟ قالوا لا، نأخذ بحديثه، وحديثه متفق عليه في توفير اللحى، إذن نقدم ماذا؟ الحديث عليه. إذن هذا قول الذين يرون بالوجوب، ومع الأسف أكثر العلماء يقولون بأنها سنة، لكن ليس شرطا أيها الإخوة، هي أيضا مظهر الرجولة. ثم لو رجعنا، هل أخذ الرسول من لحيته؟ هل عرف عن أحد من الصحابة غير ابن عمر أنه كان يحلق لحيته؟ ثم من أصلح الأدلة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين وفروا اللحى، خالفوا المشركين ومخالفة المشركين واجبة. وأيضا الرسول لما أمرهم كما في صحيح البخاري وقال وفروا اللحى، ذكر الرسول بأن الفرس كانوا يحلقون أو يقصون لحاهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمن يوفرون. فمن يحلق لحيته يقلد غير المسلمين، ونحن أيضا مأمرو نهينا من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يقال الآن بأن من الكفار من أصبح الآن يطيل لحيته، هذا ليس دليل. قولنا نتمسك بمذهب، المهم ألا تبتدئ أن تقلد غير مسلم في لباس أو غيره. إذن هذا هو الثاني، إعفاء اللحية. وباختصار الحقيقة الذي يظهر لي هو ما قال به بعض العلماء بأن إعفاء اللحية واجب، وهذا أيها الإخوة علامة الرجولة، والله سبحانه وتعالى فهو أيضا لو نظرنا تجنبنا نظرنا أمرا معقولا واقعيا، أنت الآن لو دخل عليك اثنان أحدهما حليق اللحية والآخر وقول له لحية كثة، ألا تجد وقارا؟ بل تجد هيبة. دائما صاحب اللحية تجد له هيبة ومكانه ومنزله ووقارا في نفسك، حتى عند العاصي لما يرى الملتحي ينظر إليه نظرة غير نظرة الإنسان الذي جاء وقد حلق لحيته. هذه حقيقة لو طبقتها على الواقع حتى في زمننا هذا لوجدت ماذا؟ أن أصحاب اللحى يعاملون. وأما الذين يقولون ويحلقون لحاهم فهم يتمسكون بأقوال أولئك العلماء، لكن ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون الحق مع الأكثر. قال والسواك. السواك سبق الحديث عنه كثيرا، وقد رأينا أنه من سنن رسول الله بل من أكدها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الوضوء عند كل صلاة محدثا كان أو طاهرا، ثم إنه لما شق عليه خفف عنه وأمر بدل ذلك بالسواك، فهو واجب في حقه عليه الصلاة والسلام. أما في حق أمتي فهو سنة مؤكدة، وقد ذكرنا أشد المواقف التي يتأكد فيها السواك، وإن عند الوضوء وعند أيضا الصلاة وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم، يعني رائحة الفم عندما تأكل أشياء لها رائحة أو رائحة المعدة، وعند القيام من النوم ليلا كان أو نهارا. وقد رأينا عناية الرسول، وأنه لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما يعني صوب نظره عليه الصلاة والسلام نحوه، فأدركت ذلك عائشة فطلبت من أخيها أن يناولها السواك فقصته، فأعطت الرسول صلى الله عليه وسلم القسم الذي لم يتناول وردت الباقي إلى أخيها، فظهر السرور على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته له. وانظر هو ما طلب ذلك، أدركت بفهمها وحصافتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بذلك الشيء. إذن السواك أمره واضح وسبق الحديث عنه وسيأتي أيضا زيادة. قال والاستنشاق بالماء. الاستنشاق هذا مما اختلف فيه العلماء، يعني العلماء يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا هذا يدل على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، لكن الآية لم تشر إلى المضمضة ولا الاستنشاق، إذن هما ليس بواجبين. وفي هذا الحديث قالوا دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعد الاستنشاق ماذا من سنن الفطرة، أي أنه ليس بواجب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أو أمر من أراد أن يتوضأ قال فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر، ثم لينثر، يعني تجعل في أنفك ماء يعني تجذب الماء إلى ماذا؟ الخياشيم. والعلماء ذكروا أيضا فوائد ذلك أنه ينظف أيضا، لأن كما هو معلوم الأنف هو المجرى الأول بالنسبة للتنفس وهو الصحي كما يقول الأطباء، ولذلك إذا وجد ما يسد تجد أن بعض الناس يعاني من سدد في أنفه وميلان وغير ذلك، ولذلك لو حافظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوصل الماء إلى تلك الأماكن التي أرشد إليها لوجد أثر ذلك وفائدته. إذن الرسول أمرنا بأن نجعل أن يجعل كل واحد منا في أنفه ماء ثم ينثره، بمعنى يخرجه، هذا هو الاستنشاق. فهذا أمر، قالوا والأمر يقتضي الوجوب. إذن أكثر العلماء يقولون هو سنة لأنه لم يعد في الآية وذكر ضمن سنن الفطرة، فدل على أنه ليس بواجب. وقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأيضا واظب عليه. ما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يستنشق ولم يتمضمض. وقال، يعني بعض الناس يقول طيب هذا فعل والفعل لا يلزمونه الوجوب، لكن قال صلوا كما رأيتموني يصلي، والوضوء إنما هو شرط من شروط صحة الصلاة فهو تابع له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الطهور شطر الإيمان، الطهور الذي هو الوضوء. إذا قلنا الطهور بالفتح ما يتطهر به وبضمها الفعل، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، إلى آخر الحديث. فأوله الطهور شطر. ما معنى شطر نصف؟ واختلف العلماء كيف يكون شطر الإيمان وهو الوضوء، والوضوء شرط واحد من شروط الصلاة. هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل، نؤجلها إن شاء الله إلى كتاب الصلاة. قال وقص الأظفار. وقص الأظفار أيضا هذا من السنن لا خلاف فيه، لكن قال العلماء هذا تركه يعتبر أمرا فاحشا، أمرا مستقذرا تنفر منه النفوس. لو الإنسان يعني ترك أظفاره كأظفار الحيوان المتوحش ماذا يكون؟ أولا تطول فكأنها سلاح، ولا يقال إنهم كانوا في الجيش بعضهم يرى ثرا عن عمر أنه يرى إطالة الأظفار، لأنك تحتاج، يعني كانوا يؤجلون قص أظفارهم. لماذا؟ لأنهم حالتهم ليست كحاله، قد يحتاج إلى حل عقدة، حبل مربوط، فالظفر يعينك على ذلك، كانوا يتركونه لمصلحة. أما السنة فهي حلقه، هي تجمع الأوساخ تتجمع أحدا، فهذه غير لائقة، يعتبرها العلماء أمرا فاحشا مستنكرا مستقذرا، وأيضا فيها أضرار على البدن، لأنك تأكل بيمينك وربما يذهب شيء ماذا من تلك الأشياء إلى الفم. نعم. قال وغسل البراجم. وغسل البراجم، ما هي البراجم؟ البراجم الذي نسميه ما بين الأصابع، وكذلك العقد التي تكون، يعني الأصبع قد تجد فيه عقد هنا، يعني القصد المبالغة في الوضوء. زاد العلماء قالوا حتى الأشياء التي قد يكون فيها خفا، مثل هذا الذي يعني تجده ماذا فوق الأذن بين الأذن والرأس، هذا وكذلك البياض الذي بين العذار وبين العذار وبين الأذن، قالوا هذه تنظفها. لماذا؟ أنا أريد أن نطبق ما جاءنا في الأحاديث لنا، حتى لو كنت تغتسل كل يوم، تعال في اليوم الثاني وحك تلك المواضع ستجد فيها أثرا ماذا للعرق وغيره. إذن لا يمكن أن يرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمر إلا وفيه خير لنا، والنظافة من الإيمان، لأن يعني المؤمن مطالب بأن يكون نظيفا. نعم. قال ونتف الإبط. ونتف الإبط، قالوا الإبط ينتف، أولا هناك نتف وهناك حلق، لو حلقته يصح، لكن أيهما أفضل؟ قالوا النتف. قالوا لأن القصد من ذلك هو أن بقاء ذلك الشعر تتجمع حوله أوساخ وروائح كريهة، وتعلمون الإنسان لو طال شعره ستخرج منه رائحة ليست بطيبة، رائحة العرق يسموه العوام صناني، يعني رائحة بعض الناس يعني لا تكاد تطيق، وإذا جلس عندك إنسان من هذا النوع لا تستطيع أن تمكث بجواره، فما بالك إذا جاء يصلي وتعدى المصلين، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا. إذن كذلك هذه الأشياء ينبغي أن يتجنبها الإنسان وأن يبتعد عنها، لكن هل يجوز أن يحلق؟ قالوا نعم، لكن فضلوا النتف. لماذا؟ قالوا نتف الإبط يختلف عن العانة، العانة يوجد فيها مشقة، أما الإبط فنتفه سهل، لكن قد يجد مشقة. الإمام الشافعي يقول أحد أصحابه دخلت عليه وإذا بشخص يحلق ماذا إبطه، فسألت كأنه استنكر عليه، قال لأنني لا أصبر على الألم، يعني بين العلة، لا أصبر على الألم. ومن هنا أيضا هل للإنسان أن يطلب من غير سوى أهل زوجته أن يحلق له كما فعل الشافعي؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، لا نريد ندخل في الجزئيات، لكن إذا جاءت نذكرها من باب الفائدة. إذن أيها الإخوة، النتف هو السنة التي جاءت، ولو حلق الإنسان فذلك جائز ولا غبار عليه إذا كان الإنسان يتألم، نعم، لكن نلاحظ أنه النتف فيه أخذ للشعرة من أصلها للشعر فلا يبقى شيء، وأما الحلق تجز الظاهر ويبقى الباطن مختفيا، فربما يعني يحتفظ بشيء من الرائحة، مع مرور زمن يسير تعود الرائحة. ومن هنا لا يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه خير وسعادة. قال وحلق العانة، العانة هنا وحلق العانة، بعض في بعض الروايات الاستحداد، يعني لما جاء خمس من الفطرة في الصحيحين ما قال حلق العانة، قال الاستحداد، وهي نفسها هنا، حتى قد يقف عليها بعضنا يقول ما معنى الاستحداد؟ الاستحداد هو حلق العانة، قالوا لأن العانة تتعب، يعني نتفها أمر صعب ولذلك تحلق. أين العانة؟ قالوا هي المحيطة بالفرج من الرجل والمرأة، ذلك الشعر المحيط ينبغي أن يزيله، لأن بقاءه فيه ضرر، ستتجمع فيه الأوساخ، الإنسان يقضي حاجته من بول وغائط، وربما مهما حاول أن ينظف قد يعلق بذلك الشعر شيء من الأوساخ، فهذه ليست محمودة، فينبغي أن يزال ذلك الشيء، وليس المراد أن يزال كل يوم، لا، وقت لنا 40، يعني لدينا توقيت، ما زاد يعتبر مكروه، خالفنا السنة، والمسلم دائما يحرص على أن يعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، فينبغي ألا نتجاوز تلك المدة، ولو كان قبلها يكون خير، هذا أقصى المدة، لكن أدناها ليس بمحدد، وهذا يرجع إلى الإنسان، إذا رأى المصلحة له أن يقدم. والآن بحمد الله الوسائل قد توفرت ووجدت، ولا أصبح الإنسان يجد مشقة في الاغتسال ولا في توفير المنظفات ولا فيما يزيل الشعر، هذه كلها أصبحت ميسورة، يعني يتمكن منها الصغير والكبير، الغني والفقير، وهي بحمد الله بأسعار أيضا رخيصة لا تشق على الإنسان. الاستحداد قلت لكم ما هو نفسه، لماذا سمي استحدادا؟ قالوا لأن الإنسان يستخدم فيها الحديد. ما هي الحديد؟ الموسى، يعني الموسى هذا الذي تحلق فيه هو حديد، نوع من الحديد، فسمي استحدادا نسبة إلى الآلة الحديدة التي تحلق بها. قال وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. أنا أريد حقيقة أن أطرح سؤال، وإن كنت لا أريد، وأن أقول الآن أنا أجد بعض طلاب العلم يقول نقرأ الحديث ويكفي، هل أنت لو قرأت الحديث تقف على تلك الأحكام التي يشير إليها؟ هذه تعلمناها عن طريق دراسة الفقه، أشياء موجودة عندنا، وأنا أقول أحطنا بالفقه كله، هي موجودة عندنا نتيجة الدراسة والتدريس والمتابعة، لكن أنت لو قرأت الحديث قد تستخرج منه أحكاما بسيطة، وإذن دراسة الفقه من أهم الأمور، من أهم الأمور، ولذلك نحن درسنا الفقه وعدنا لنطبق على الحديث، فانظروا فائدة دراسة الفقه، فائدة دراسة الفقه تأتي تطبقها على الحديث هي مستخرجة، لكن الذين استخرجوها أصحاب عقول واعية، عندهم إدراك، عندهم غوص في المعاني، عندهم بعد في النظر، قد تقرأ بعض عباراتهم واستنتاجاتهم قد تراها أحيانا شبه خيال. نعم. قال وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. وانتقاص الماء جاء في عند مسلم بلفظ وانتضاح، وهو أوضح في الحقيقة، يعني القص انتقاص الماء، يعني هو انتظار الماء يعني الاستنجاء بالماء، بمعنى أنك تزيل الخارج من السبيلين بالماء. جاءت رواية في بعض الروايات انتضاح الماء، ورجحها بعض العلماء كالنووي وغيره فيما أذكر أن الانتضاح أولى. والقصد من الانتضاح أنك بعد أن تنتهي كما قلنا قبل قليل تأخذ ماء. بعض الناس يصيبه وسواس، تجد أنه في كل شيء، فهو إذا انتهى من طهارته ربما ما نظفت يأخذ هذا الماء ويصبه على ذلك الموضع على فرجه حتى تطمئن نفسه ويرتاح ويزول ويخف عن الوسواس، مع أن المؤمن مطالب بأن يطرح الوسواس، وإلا حقيقة لو سار في ذلك الأمر يصعب عليه أن يتخلص منه. وثقوا بأن الوسواس من الشيطان، ولما كثر نزلت سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأيضا الشيطان يتابع المؤمن في كل أحواله، وأكثر ما يأتي في صلاته حتى يشوش عليه، أنه يعرف قيمة الصلاة وأثرها وأنها نور لصاحبها يوم القيامة، والصلاة نور كما في الحديث والصبر ضياء. إذن هنا الإنسان يطرح الوسواس، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني يشك، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا من باب التمثيل، ولا نواقض الوضوء كثيرة. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وهذا أيضا هذا دليل على أن الرواة ثقة، وأن الذين ينقلون أقوال رسول الله أولا الصحابة كلهم عدول بلا شك وليس فيهم، لكن من جاء بعدهم أيضا انبراء رجال تخصصوا بعلم الجرح والتعديل، فبينوا الغث من السمين وناقدوا تلك الأحاديث وسانيدها كما تنقد الذهب والفضة لتتبين الخالص والصافي منه، حتى استخلصوها لنا فقالوا هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا ضعيف، هذا الحديث إذا جمع الطرق ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح إلى غير ذلك. إذن أيها الإخوة قال لما تردد قال الحق، لأن هذا قول رسول الله، وهم يدركون تماما قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من أخطر الأمور الكذب على رسول الله، وأنتم ترون السحرة وأصحاب الأهوى وأصحاب الاحتيال وأصحاب الخداع والذين يحلفون بالله كذبا لا يهمه ماذا أن يكذب، بل رب بعضهم يقول قال الرسول وهو كاذب ما قال الرسول. لماذا؟ هذا لضعف دينه، لا يوجد عنده ضمير وازع ديني يحميه من أن يتجرأ. وأخطر الأمور الكذب على الله سبحانه وتعالى، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من أخطر الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نضل الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال من كذب علي متعمدا، قد يحصل من الإنسان شيء سهو، فليتبوأ مقعده من النار، يحدد مكانه في النار. قال العلامة الألباني إذا نأتي أيها الإخوة إلى المضمضة، هذا التي قال بعضهم قال الختان، والختان أظن سيأتي في حديث آخر أو هو مر بنا. لا لم يأتي. نعم سيأتي إذا نتركه. إذا نأتي إلى المضمضة، المضمضة إذا اختلف فيها العلماء هي كالاستنشاق، بل الذين قالوا بوجوب الاستنشاق أكثر. بعض العلماء قالوا لا يوجد حديث فيه أمر بالمضمضة، والصحيح أنه ثبت في سنن أبي داود، ولكن ما وصلنا إليه، ربما يأتي في فرائض الوضوء إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. ما معنى مضمض؟ يعني من المضمضة، وهو حديث صحيح. فهذا حجة للذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بعدم الوجوب، وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة لوضوءه عليه الصلاة والسلام، وما عرف أنه ترك الاستنشاق أو ترك ماذا. لكن الآخرون يقول هو يحافظ حتى على السنن، ما كان يترك السنن فلا يحتج بفعله عليه الصلاة والسلام. هذه غالب تلكم الأحكام سنعود إليها إن شاء الله في مواضعها في فرائض الوضوء وفي الصلاة بشيء من التفصيل. قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة: حسن في مسلم. قال الإمام أبو داود رحمه يعني الله حسن، وقلت لكم هذا في صحيح مسلم. ولذلك الحديث مجرد أن تجده في الصحيحين أو في أحدهما تأخذه وأنت مطمئن، ما تحتاج أن تبحث عن سنده ضعيف صحيح، يكفي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال أخبرنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه، وقال داود عن عمار بن ياسر أن رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، وذكر ماذا؟ فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان. يعني المضمضة سبق أن تكلمنا عليها، والاستنشاق يعني يريد أنه جاءت روايات مختلفة فيها زيادة، لكن كل الذي نريده ما في آخر الحديث. قال فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان. قال والانتضاح. أما الختان أيها الأخوة ما تكلمنا عنها، ليس كذلك؟ طيب، إذن الختان أيها الأخوة هو إزالة الجلدة التي تكون على حشفة الرجل، وقالوا لا يبقى منها شيء حتى تظهر حشفة كاملة، حتى لا يحصل شيء من الأوساخ وتكون الطهارة أكمل، وكذلك المرأة. لكن العلماء تشددوا في الرجل أكثر، وهي لا شك من سنن الفطرة، وهناك من قال بوجوبها. يعني لو أخذنا مثلا نجد في مذهب الشافعية والحنابلة هناك من يقول بإجاب المضمضة وإجاب الاستنشاق ووجوب أيضا الختان، وكثير من العلماء يقولون الختان إنما هو سنة، والراجح أن الختان إنما هو واجب. ثم حول الختان مسائل كثيرة ستأتي في مواضعها، متى، هل هناك مدة محددة، هل مثلا بعد أسبوع، هل بعد أكثر. ثبت في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام ما اختتن إلا وعمره 80 سنة، وأنه ختن ابنه إسماعيل أو اختتن بعد 13 عاما. إسماعيل أبو العرب تعرفون، الذي جاءت به أمه هاجر إلى مكة، وإسحاق ابن سارة أو سارة ختن في الأيام الأولى. إذن ورد هذا ورد، لكن هل هناك نص صريح على التعيين؟ قال العلماء لا، لكن لا ينبغي التساهل في أمره. وأنا أقول حقيقة هذا يرجع إلى المصلحة، ربما يكون الصغير لا يتحمل الختان، وإن كان الآن تغيرت الأمور، كانوا يأتون بالإنسان زمان ويضعون على مكان قدر يعني أسفله ضيق يضعونه عليه، ثم يقولوا انظر إلى الحمامة، ثم يقطع ماذا بالسكين بالموسدة، ماذا تلك الجلدة، زمان ما كان فيها طب ولا فيه، أما الآن أصبحت سهل، يمكن يضعون على شيء من البنج وغير ذلك فلا يحس، لكن ينظر إلى حالة الصغير هل يتحمل، لأنه قد تأتي مضاعفات بعد ذلك. فهذا يعني حقيقة ليس في أنه لا بد أن يكون في الوقت ماذا الثاني. أما قضية الخلاف في الوجوب ووجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء، هذا نتركه ماذا إلى أن نأتي إلى الموضع الخاص به إن شاء الله. نعم. قال وزاد الختان. قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني الاستنجاء. إذن جاء الانتضاح الذي هو ماذا نضح الفرج. قال الألباني رحمه الله حسن. قال أبو داود رحمه الله وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: خمس كلها في الرأس. نقف هنا، هذا مهم، هذا مرتبط بالكلام الذي قلت أشرت له قبل قليل، قول الله تعالى وإذ إلى آخر الآية التي مرت بنا قبل قليل. إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هنا ابن عباس رضي الله هذا سنده صحيح، ذكره أذكر عبد الرزاق وغيره، يعني هذه المسألة ثابتة. أيضا ذكرها ابن عباس عند تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال خمس في الرأس وخمس في البدن. نأخذ الخمس مما درسنا الآن التي في الرأس، تجدون السواك، المضمضة، الاستنشاق، قص الشارب فرق الشعر، هذه ما جاءت. فرق الشعر ما هو؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل شعره معاملة، فلما جاء المدينة وجد أن الناس يفعلون ذلك، يعني ربط شعره، صار يفرقه ليخالف اليهود، يعني يقسم شعره إلى قسمين، ذات اليمين وذات الشمال، ويبدأ باليمين. إذن هذه الخمسة التي في الرأس، كما قلنا: السواك، المضمضة، الاستنشاق، قص الشارب، وفرق الشعر، يعني جعلوا ماذا؟ فرقتين. وخمس في البدن، التي في البدن ما هي؟ الختان والاستحداد، وكذلك أيضا الاستنجاء، وقلم الأظفار، ونتف الإبط. هذه مرتنا، هذه الأمور، هذه ذكرها ابن عباس بأنها من سنن الأنبياء، وهذا قد ثبت عن عبد الله بن عباس بسند صحيح. وعبد الله بن عباس وإن كان مات وهو صغير، فإنه ذات مرة قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا في الليل، تذكرون قصته في عدة حديث، وكثيرا ما ينام عند خالته ميمونة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا علم أن الرسول عنده، لماذا؟ ليستفيد من سنة رسول الله وهو صغير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك نجابته وفطرته وذكاءه وعمقه، فقال: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، صغره لأنه صغير، مات وعمره 13، ألا أعلمك كلمات ذات عرض، ثم ذكرها كما تعلمون: احفظ الله يحفظك، إلى آخره. فابن عباس كان يحرص على أن ينام ليظفر بما يرى مما يفعله رسول الله، حتى إنه ذات مرة قام رسول الله فتوضأ، وإذا بعبد الله بن عباس يقوم ويتوضأ، فجاء وقف عن يسار الرسول فأخذ بيده فأداره حتى أوقفه عن يمينه. وهذا يدل على أن موقف الواحد يكون أين؟ عن يمين الإمام. ولما جاء جابر بن عبد الله فوقف عن يسار رسول الله، أخذ بيده ووضعه عن يمينه، فجاء جبار بن صغر فوقف عن يسار، فأمسك بأيديهما معا ودفعهما إلى الوراء، فتبين أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام. لكن لو صلى بجواره تصح؟ الجواب: نعم تصح، وهذه نتركها إن شاء الله لباب الصلاة. قال: وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما خمس كلها في الرأس، وذكر فيه الفرق ولم يذكر ما جاء أبو داود بالقسم الآخر، وخمس في البدن ليست في أبي داود، ولذلك في أثر ابن عباس خمس في الرأس وخمس في البدن، عددتها عليكم. قال الألباني رحمه الله: صحيح موقوف. صحيح موقوف على ابن عباس، والصحابة كلهم عدول وثقات، وما أظن عبد الله بن عباس يقطع بأمر في هذا، يفسر به كتاب الله ويبينه، ولكن أيضا هو روي عن غيره أيضا من التابعين، لكن نحن نقف عند قول ابن عباس الذي أورده الإمام أبو داود رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله: وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد، ورواه حكيم، وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم: ولم يذكروا إعفاء اللحية. ولكن أيضا في بعض تلك الروايات جاء: وخمس في البدن أيضا. قال رحمه الله: صحيح. قال الألباني رحمه الله: صحيح عن طلق موقوف. قال: وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: وإعفاء اللحية. قال الألباني رحمه الله: صحيح. الألباني رحمه الله ممن يرى أيضا إعفاء اللحية، يرى أنها واجب، ولذلك ترون أنه اهتم رحمه الله. نعم. قال أبو داود: وعن إبراهيم النخعي نحوه، وذكر إعفاء اللحية والختان. قال الألباني رحمه الله: صحيح موقوف. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام بالليل. يعني هو سيحكي لنا أيضا ما حصل منه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا حديث متفق عليه، أنا ما أدري ما ذكر هنا، لكن نحفظ أنه متفق، ليس كذلك؟ بلى متفق عليه. نعم. ما معنى يشو صفاه؟ يعني يدلك فاه بالسواك. هذا دليل على تعلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك ومحبته له وعنايته به، حتى أنه مجرد كان يوضع له عليه الصلاة والسلام يعني من قبل أهله، يوضع له الماء والسواك بجوار الماء، فإذا قام من النوم ذهب لقضاء حاجته يعني الغائط والبول إن كان بحاجة، ثم أخذ السواك واستاك به كما سيأتي في الحديث الآخر، ثم يتوضأ ويصلي كما سيذكر ابن عباس عندما بات عند خالتي ميمونة. أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا دليل استحباب السواك، وهو من الأمور المؤكدة عند القيام من الليل، وجاء في حديث آخر حتى من النهار إذا استيقظ من النهار، وأنه يعني يستحب المحافظة على ذلك وليس بواجب، وأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل، عندك بالضم ولا بالفتح؟ كان له كان يوضع له وضوءه، لأن بالفتح إنما هو ماذا؟ الماء. الماء وبضمها الفعل، والمراد هنا الماء. نعم. كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، لعنايته عليه الصلاة والسلام وتعلقه بذلك، كانت تعد له تلك الأمور قبل أن ينام. وأنتم تعلمون لا داعي أن نكرر الحالة التي كانوا فيها، من أين يجلب الماء والأوان التي يوضع فيها وهي محدودة، وأيضا الحصول على الماء هذه كلها، ومع ذلك كانت تهيأ وتعد له عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على عناية أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم به، وهذا ليس خاصا به، المرأة أيضا ينبغي أن تعنى بأمر زوجها، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقوق الزوج عليها، لكن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هناك حقوق عظيمة للرجل على المرأة، وليس معنى هذا أن المرأة ليس لها حقوق على الزوج، الرسول أوصى بهن في حجة الوداع، استوصوا بالنساء خيرا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا في حجة الوداع التي ودع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الناس، لكن المرأة ينبغي أن تعنى بأمر زوجها، ولذلك يعني إذا دعاها إلى فراشه وأبت تلعنها الملائكة حتى تعود. نعم. كان فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. لا، ليس تخلى بربه عندك، لا تخلى، ليس القضاء تخلى يعني ذهب إلى الخلاء قضى حاجته، تخلى يعني قضى حاجته، وأنا أشرت إليها قبل الحديث، يعني تخلى يعني ذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط، فإذا زال ذلك وتنقج وأمسك عليه الصلاة والسلام بالمسواك فاستاك، ثم توضع عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ في الصلاة كما سيأتي في حديث عبد الله بن عباس. قال الألباني رحمه الله صحيح في مسلم. نعم، هذا أخرجه الإمام مسلم. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. قال الألباني رحمه الله يعني تعيد من أول كلمة كلمة حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هو حديث ابن عباس ليس كذلك؟ حديث عائشة عائشة نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك. قبل أن يتوضأ. يعني هذا منهجه، يعني وهو يتفق مع الحديث الذي مضى، وأنه ما يستيقظ من نومه، هذا زاد فقط النهار من نوم النهار، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن دون قوله ولا نهار. قال يعني ولا نهار مختلف فيها، لكن هناك من صححها. نعم. قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أين بات؟ عند خالته ميمونة. يعني تعلمون الرسول له عدد من النساء ومنهن ميمونة، وتعلمون قصته أن الرسول عقد عليها وهو محرم، والخلاف فيها قضية طويلة هذه في الحج. فعبد الله بن عباس كان يأتي يعني يتحين الفرص، إذا علم أن الليلة هي ليلة خالته جاء لينام عند رسول الله، وبعد ذلك ينام. ولذلك كان أحيانا يبادر فيضع الوضوء إذا استيقظ لرسول الله. فسأل مرة الرسول من وضع؟ قال أنا. فدعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك تحققت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بت ليلة عند النبي. ما معنى بت؟ يعني نمت من البيات. عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والبيات يطلق على نوم الليل. فلما استيقظ من منامه، يعني لما قام من نومه، نعم، أتى طهوره. أتى الطهور الذي أعد له، يعني الماء الذي أعد له والسواك الذي بجواره. فأخذ سواكه فاستاك، يعني استاك شاص به فاه، يعني دلك به أسنانه. ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني انظروا، يعني هذه الآيات كما ترون التي في أواخر سورة ماذا؟ آل عمران، في آخر سورة آل عمران. هذه الآيات كما هو معلوم من أعظم الآيات التي ينبغي أن يتدبرها المؤمن في خلق السماوات والأرض، ما ودع الله سبحانه وتعالى فيها من عجائب خلقه وبديع صنعه. أيضا كذلك ما لنا في الأرض، هذا الكون الفسيح الذي يعج بهذه المخلوقات، هذه الجبال الضخمة تضاءلت أمام هذا الكون بما فيه من أنهار وما فيه من بحار، هذه كلها أمام ذلك الكون الذي جعله الله سبحانه وتعالى آية لنعتبر، وهو أيضا دليل ينبغي أن نتدبره ونعيه، لأن هذا مما يزيد المؤمن إيمانا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما المؤمن إذا نظر إلى ذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إذن تدل على أن الله فرد صمد لا يشركه في ذلك. ولذا فلم ينظروا، الله تعالى يقول في سورة قاف: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن هذه آيات أيها الإخوة، إذا نظرت إلى السماء بما زينها الله سبحانه وتعالى به من النجوم وما فيه من القمر وتقلب الرياح وانتقال الليل يخلفه النهار ثم يأتي بعد ذلك، هذه كلها آيات. وصلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة جدا، يعني على قدر الإمكان نأخذ بإيجاز بعضها. أول هذه الأسئلة يقول: من قال لامرأتي أنت علي حرام، هذا يسمى ظهار وكفارة ذكر الله تعالى في سورة المجادلة: عتق رقبة ولا توجد الآن صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا.